قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في بيع السنين. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: أخبرنا سفيان عن حميد، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. قال رحمه الله تعالى: باب بيع السنين. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ووضع الجوائح. ووضع الجوائح الرواية الأخرى نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح، وأمر بوضع الجوائح هكذا، وهذه أظهر. والبيع السنين المقصود به الإنسان إذا كان عنده نخل أو شجر يبيع ثماره 3 سنين 4 سنين وهكذا، فهذا لا يجوز لأنه فيه جهالة، ما يدرى هل يثمر أو لا يثمر، هل يخرج شيء أو لا يخرج شيء، هذا من بيع الغرر الذي سيأتي صورة من صورة. وهذا كل ما كان البيع مجهولا، سواء مجهول العين أو مجهول الحقيقة، فإنه لا يجوز بيعه، وبيعه باطل كما سيأتي بيع الغرر. أما الجوائح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها. والجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار بغير صنع الآدمي وأسبابه، بالجوائح سماوية، إما غرق أو ريح تذهب به، أو كذلك حريق يأخذه. والأمر اختلف العلماء فيه، هذا الأمر منهم من يقول إنه على الندب، وذلك أن البيع يلزم إذا تفرق المتبايعان وقد صار البيع في الشيء الصور المعلومة، فإذا حصل التعاقد وافترقا فإن البيع يكون واجبا ويصبح المبيع في ضمان المشتري، فيكون الأمر من باب الندب، يعني ليس لازما، يعني ينبغي للبائع ألا يأخذ مال المشتري لأنه يأخذه بدون مقابل. ومنهم من يقول إنه واجب، إلا أنهم اختلفوا في إذا كان قد بقي شيء من الثمرة، فإن كان أكثر من 2/3 فلا وضع، أما إذا كان أقل من ذلك فيوضع، فيجب أن يوضع. وسبب الاختلاف هو أن عقد البيع عقد لازم وليس فيه خيار، فيكون مثلا المشتري هذا شيء معلوم، إذا اشترى الثمرة يجوز له أن يبيعها ويجوز أن يتصرف فيها، فهي في ضمانه وفي ملكه، فكيف يعود إذا أصيب بمصيبة ليس من دخل وليس من شأن البائع، لا دخل فيها ولا إنما هي من الله جل وعلا، فعليه أن يكون هذا من نصيبه ويصبر ويستخلف الله جل وعلا في المال الذي دفعه، يكون الأمر على هذا، يكون من باب الرفق من باب الندب، يعني هذا يكون معروفا وإحسانا من البائع إذا وضع الجائحة عن المشتري. نعم. قال أبو داود: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلث شيء، وهو رأي أهل المدينة. الحديث ضعيف، هو يعني الثلث اللي يقصد الثلث قول الفقهاء إنه إذا كان بقي له الثلث فأكثر فلا وضع، ليس هناك وضع، يقول ما صح فيه شيء، فيكون وضع الجوائح مطلقا سواء ذهب الكل أو ذهب الثلثان، وبقي الثلث. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وقال أحدهما بيع السنين. هي بيع السنين هو ما سمعنا, وهي المعاومة, كونه يبيع إما نتاج الظأن أو الإبل, يقول أبيعك ما في بطوني ما تنتج هذه الإبل هذه السنة أو سنتين أو ثلاث سنوات, أو يبيعه ما تنتج هذه الأرض من الزرع, أو يبيعه ما تنتج هذه النخل أو هذا العنب أو ما أشبه ذلك. فكل ما كان مجهولا قدره أو عينه أو صفته فإنه لا يجوز بيعه. نعم. قال رحمه الله تعالى ولكن يستثنى من هذا إذا كان بيع أوصاف في الذمة, والذي يسمى السلم فإنه سيأتي أن هذا جائز, يعني يبيعه قمحا أو تمرا أو زبيبا في ذمته بقدر معين, آصع معينة في إلى أجل معين, يعني بثمن معلوم والقدر معلوم والأجل معلوم لا بد, ويكون ذلك في ذمته وليس من هذا النخل أو من هذه الأرض, ولكن ثم من شرط ذلك أيضا كما سيأتي أنه يكون عند حلول الأجل, العادة أن الثمار قد تكون جاءت استوت, وهذا سيأتي. قال باب في بيع الغرر. في بيع الغرر هذا عام, كل ما كان فيه جهالة وغرر فإنه لا يجوز بيعه, فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر, وذلك لما فيه من أكل المال بالباطل, إن الذي يشتري وهو لا يدري قد يتبين غبنه واضحا, قد يكون خاسرا 100% في بعض الأشياء, وكثيرا من الصور بيع الغرر لها صور مختلفة عند الناس, ولا ينفع الاشتراط كونه يشترط أنه فاسد وأنه لا قيمة له وما أشبه ذلك كما يقع من في بعض صور الحراج وغيره, فإذا حرج على السيارة يقول أنها فيها كذا وفيها كذا, المكينة منفقعة والشاصي مكسور وما أدري إيش, وهو لا ينظر إليه, هذا ما يفيد, هذا لغو, لو قال هذا الكلام فهو لاغي لا قيمة له, وبيعه لا يجوز بهذه الصور, يجب أن يكون المشتري عارفا بالشيء الذي يشتريه, وإلا يدخل في بيوع الجاهلية التي حرمها الإسلام, وهذا منها, هذا من بيوع الجاهلية, فيكون الإنسان يأكل المال بالباطل هذه الصور. وهكذا كل شيء لا يطلع عليه المشتري على حقيقته معرفته لا يعرفه, ويشتريه على أنه شيء إما مقدر أو شيء مخزون أو شيء مغطى أو غير ذلك من الأمور التي يجهلها, فإن البيع يكون بيع غرر مجهول جهالة ولا يصح بيعه, والبائع يكون قد أكل المال بالباطل والقيمة تكون محرمة, والواجب على المسلم يتحرز من أكل المال الباطل أكل الحرام, لأن الأجساد التي تنبت على الحرام النار أولى بها صلى الله العافية, وأكل الحرام يمنع قبول العبادات ويمنع إجابة الدعاء صلى الله العافية, قال حدثنا أبو بكر وعثمان وعثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. زاد عثمان والحصات. أما بيع الحصات فهو نوع من بيع الغرر خصه لأنه مشتهر عندهم، وإلا فهو منه، وهو أن مثلا يقول إذا رميت بهذا الحصات فقد وجب البيع فيغرر به في وجوب البيع، أو يقول مثلا إذا رميت بهذا الحصات فما سقطت عليه فهو لك بكذا، فهذا نوع من بيع الغرر. أو مثلا يقول أرمي بهذا الحصات وما وصلت إليه فهو لك بكذا. فالصور مختلفة، ولكنها كانت تتعاطى في الجاهلية، والمقصود أنه بيع شيء مجهول، وكل ما كان فيه مجهولا فهو غرر ولا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عمرو بن السرح وهذا لفظه، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه أو ليس على فرجه منه شيء. نهى عن بيعتين وعن لبستين، أما البيعتين فالملامسة والمنابذة. الملابسة أن يقول مثلا إذا لمست هذا الشيء فهو لي بكذا، فهو بيع داخل في بيع الجهالة، وكذلك قوله مثلا أي شيء أنبذه يعني يطرح فهو بكذا بكذا، هذا أيضا البائع المشتري يجهل ذلك، ما هو الذي ينبذ ما يدري وش، فيكون مجهولا ويكون بيعه باطل. وأما اللبستان فقد تقدم وصفهما في كتاب الصلاة، كتاب سترة الصلاة، وشرحهما هنا وقال إنها الصماء والاحتباء، أن يحتبي أن الصماء فأن يلف بدنه بثوب واحد حيث أنه يكون كأنه كتلة واحدة صم، لا تخرج يداه ولا تخرج، فلا يكون أيضا على أسفله شيء، ويكون إذا اكتشف ثوبه وما شبه ذلك ما يستطيع أنه يغطي عورته. أما الاحتباء فأن يضع رجليه ساقيه، ينصب لساقيه ويحتبي بردائه، يعني يجعل رداءه على أطرافه على كتفيه، أحد كتفيه، فإذا نصب قدميه بهذه الصورة قد تنكشف عورته، فنهي من أجل ذلك، لأن ستر العورة أمر واجب، يجب على الإنسان أن يستر عورته، وهذا ليس خاصا في الصلاة بل هذا مطلق في أي جلوس في أي مكان، والإنسان بهذه الصفة إذا كان يمكن أن يرى فلا يجوز أن يفعل هذه الجلسة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. زاد فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد، يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن، والمنابذة أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع. يعني على هذه الأمور المجهولة يشترط ذلك، ولكونه مجهولا صار البيع باطلا، فلا بد أن يكون المشتري على بينة. فإذا لم يعرف ما اشتراه فبيعه باطل، شراؤه باطل وبيعه باطل. قال حدثنا أحمد بن صالح. مثل هذا إذا وقع وجب إرجاعه وأخذ القيمة، يجب على المشتري أن يرجع ما اشتراه إلى صاحبه، ويجب على البائع أن يرد القيمة على صاحبها لأنها حرام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة بن خالد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعيد قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سفيان وعبد الرزاق جميعا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة هو بيع ما في بطن الأنثى إذا أنتجت فيبيعه، يعني نتاج النتاج، أن يبيع يكون مثلا ناقة عشراء مثلا، فيقول أبيعك ولد ما في بطنها، ولد الحمل يعني، هذا شيء مجهول، كما أنه بيع الحمل نفسه أيضا لا يجوز مجهولا، وهو من الصور، صور الغرر، وهذه كلها صور كانت تقع في الجاهلية، وهي داخلة كلها في النهي عن بيع الغرر والجهالة، ولكن لكونها كانت تتعاطى وكان يفعلها العرب قبل الإسلام نص الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، وإلا فهي داخلة في قوله لا يجوز بيع ما فيه غرر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة بطنها ثم تحمل التي نتجت، يعني حمل المولود، هذا حبل الحبلة، والحبل هو الحمل كما هو معلوم، فهو حمل المحمول به. نعم. قال باب في بيع المضطر. بيع المضطر له صور، فالاضطرار مثلا كأن يكره على البيع، يلزم بالبيع، هذه صورة، أو أن يكون ما أحد ألزمه بالبيع ولكنه احتاج حاجة شديدة فاضطرته إلى أن يبيع الشيء الذي لا يستغني عنه من مسكن أو طعام أو غير ذلك، فهذا البيع لا يجوز أن يتعاطاه الإنسان، ولكن يجب أن يرفق بالإنسان الذي هذه حالته، مثل السلف ومثل القرض وما أشبه ذلك، أو الإنظار، أن ينظر إلى أن ييسر الله عليه ويوسع عليه، فقد أمر جل وعلا بالإنظار فنظرة إلى ميسرة، فإذا وقع شيء من ذلك فالبيع باطل. نعم. قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمد قال أخبرنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. العضوض يعني سمي عضوض لشدته، ووصف الزمن بالشدة والسنين بالشدة ليس هذا من الأمور المنهي عنها، قد قال الله جل وعلا في قصة يوسف: ثم يأتي من بعدك بعد ذلك سبع شداد. وفي الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في دعائه على قريش: اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف. فكذلك يقول الله جل وعلا في وصف يوم القيامة: إنه كان يوما على الكافرين عسيرا. هذا وصف اليوم، ولكن مقصود الذي يقع فيه. يقول جل وعلا: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبوسا قمطريرا شديد. فوصف الأيام والسنين والوقت بالشدة لا بأس به، وليس هذا من أمور الجاهلية التي نهي عنها. ومعلوم أنه ليس المقصود أن هذا يقع من اليوم أو من السنة، وإنما اليوم والسنة والوقت ظرف لهذا الشيء الذي يقع فوصف به لأنه ظرفه يقع فيه. فقوله يأتي زمن عضوض يعني أنه الناس لا يتراحمون فيما بينهم، تنزع الرحمة، ولكثرة حبهم الدنيا كونهم تكون الدنيا هي الغالبة على المستولية على قلوبهم، يصبح الضعيف لا ينظر إليه ولا يعطف عليه، وإنما يبحث الإنسان عن المال من أي طريق كان ولو انتزاعا من أيدي الضعفاء. والذين يضطرون إلى بيع ما يحتاجون إليه، لهذا قال إن الله أمر بأن يعطف بعض المسلمين على بعض ويواسوا بعضهم ببعض، وهذا أمر قد يكون واجبا في بعض الصور يتعين. وأما كونه يضطر الإنسان إلى بيع ما في يده، فإذا وقع ذلك فيكون الشراء في الحكم الشرعي باطل، ويكون الانتفاع به وأخذ الزائد حرام من المحرمات. وهذا تمثيل فقط، وإلا الصور كثيرة جدا مثل هذا، وكل ما كان على هذا الوصف فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليهنا. قال: باب في الشركة. الشركة أنواع، الشركة جائزة بالإجماع يعني، وقد جاء الترغيب فيها إذا كان هناك أوصاف معينة. والشركة أنواع متعددة، ومعلوم أن الأصل في المعاملات والعقود الجواز حتى يأتي المنع، والمنع يكون غالبا بأمور مجملة صور معروفة. إذا اشتملت البيوع والعقود على ضرر أو على غرر، جهالة أو على ضمان ما لم يوجب الشرع ضمانه، أو إهدار ما يوجب الشرع ضمانه وما أشبه ذلك، فتكون باطلة. اشتملت على شيء من ذلك تكون باطلة. والشركة قد قسمها العلماء إلى أقسام كثيرة، وهي في الوقت الحاضر جدت أقسام لم تكن معروفة عند الفقهاء الشركات، ف والأصل في ذلك الجواز إلا إذا اشتملت على شيء من الأمور التي نهى عنها الشارع كما هو موضح. ثم الشركة إما أن تكون شركة أبدان أو شركة عنان أو شركة وجوه أو ما أشبه، وسيذكر هذه الأشياء وغيرها. نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان المصيصي قال أخبرنا محمد بن الزبرقان عن أبي حيان التميمي عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال إن الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما. هذا الحديث فيه بالجملة جواز الشركة بل الحث عليها والترغيب فيها، ومعنى قوله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، معنى ذلك أن الله جل وعلا يكون معهما في العون، يعينهما وحفظهما والبركة، يبارك لهما فيما يفعلانه، فإذا حصلت الخيانة وكلا إلى أنفسهما، تركهم الله جل وعلا إلى قوتهما، ومن وكله الله جل وعلا ونزع البركة من تصرفاته فإنه يكون خسران. وفي هذا الحث على الأمانة، فعل الأمانة والصدق، حث على أن يكون الإنسان أمينا فيما يتولاه من عمل أو من مال، والحث على الصدق أن يكون صادقا فيما يتعاطاه وما يقوله في البيع والشراء سواء كان مع شريكه أو مع غيره، أن يصدق إذا سئل صدق. وكان السلف لشدة يعني ورعهم وحرصهم إذا سئل أحدهم هل ترضى هذا الشيء قال لو يقول لو أرضاه ما بعته ولكن القيمة أحب علي منه، يقول وليس معنى ذلك أن فيه عيب، إذا قال فيه عيب ما أعرف فيه عيب، ما رأيت فيه عيب، ما يعرف فيه عيب، ولكنه يقول لا أرضاه لأن القيمة أحب علي منه، وهذا ما يضر مثل هذا، ولكن مقصود أن يخفي الإنسان الشيء الذي يعرفه، يخفيه حتى يزيد الثمن، فإذا حصل مثل هذا نزعت البركة، وإذا نزعت البركة وإن كثرت العين فإنه لا خير فيها، وإن زاد المال مثل أموال الربا، الربا لا بركة فيها ولا خير فيها وإن كانت كثيرة فإنها شر، إن أكل منها صارت ضرر، وإن تصدق منها لم تقبل، فإن أنفق منها أزر، فهذا لا يكون فيه خير بل يكون فيه شر. وهكذا العقود والبيع والشراء إذا كان مبني على الكذب وعلى إخفاء العيوب وطلب، يكون الإنسان مقصوده طلب المال فقط، في هذا الوجوب التناصح، وجوب إظهار ما إذا كان فيه عيبا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى رجل يبيع طعاما تمر، صبرة تمر، أدخل يده فيها فوجد في أسفله بلل، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، يعني سقط المطر عليه، نزل المطر عليه فصار في أسفله، فقال ألا أظهرته للناس ينظرونه؟ من غشنا فليس منا. فإذا كان الذي يخفي مثلا العيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا، فمعنى هذا أن هذا كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. فكذلك كل إنسان أخفى سلعة عيب سلعته يكون قد ارتكب كبيرة كبائر الذنوب، مع أنه الزائد الذي يأخذه عن ما لو أظهر العيب يكون حراما، يأكل حراما في ذلك. ثم الشركة هذه عامة في جميع الشركات، لأنه قال أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما ولم يذكر نوع الشركة، فيدخل فيه جميع أنواع الشركات في هذا. في هذا دليل على جواز الشركة مطلقا، إلا إذا كانت فيها شيء يخالف ما جاءت به الشريعة من القواعد والكليات العامة أو النصوص التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معينة في أشياء معينة. قال: باب في المضارب يخالف. المضارب هو المضاربة نوع من الشركة، نوع من الشركة، وهي أن يدفع إنسان مال نقود لآخر يعمل، كأن يكون إنسان يعمل يستطيع أن يبيع ويشتري ويستطيع أن يعمل أعمالا لأي عمل من أنواع من الكسب، ولكنه ليس بيده نقود فيدفع إليه آخر نقودا ويكل إليه العمل ويكون الربح بينهما، ورأس المال لصاحبه، وتكون رأس المال معلوما والربح يكون بينهما بشرط أن يكون الربح جزءا مشاع، يعني ما يشترط يقول لي كل يوم كذا أو كل سنة كذا أو كل شهر كذا، فإن هذا يدخل فيه الغرر فيبطل الشركة، وإنما يكون الربح بينهما على التجزئة سواء على النصف أو لواحد الثلثين والآخر الثلث أو لواحد الربع والآخر له الباقي، فإذا اتفقوا على جزء معين فإنه يكون صحيح، هذه المضاربة. ثم يكون المضارب في هذا عليه العمل وقد وكل في المال يتصرف فيه، فإن مثلا ذهب رأس المال بدون تفريط فليس عليه شيء، فيضمن لأنه موكل في هذا والوكيل أمين، ومن كان أمينا على شيء ولم يفرط فيه فإنه لا ضمان عليه. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان عن شبيب بن غرقدة قال: حدثني الحي عن عروة يعني ابن الجعد الباريقي قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فآتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لا ربح فيه. عروة البارقي الرواية عنه عن ناس غير معينين، عن ناس من الحي، من هم من الحي غير معينين. هذا الحديث رواه البخاري في صحيح، ولكن ليس مقصودا للبخاري لأنه رواه في أثناء حديث قدمت حديث، والحديث الذي رواه فيه في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في باب الأنبياء، في كتاب الأنبياء، في الكتاب المناقب، وفي باب سؤال المشركين النبي صلى الله عليه وسلم آية، وهذا ذكر فيه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الباب ذكر فيه المعجزات التي الآيات التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الآيات ليس الآيات كلها، ومنها هذا. ولكن هل هو مقصود له؟ هو الحديث الذي رواه من أجله قوله: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، وهذا جاء قبل ذلك بذكر عروة البارقي أنه الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فبعض العلماء انتقد البخاري لكونه ذكر هذا الحديث في صحيح، قال هذا ليس على شرطه، وبعضهم قال إنه لم يقصد البخاري هذا الحديث، بدليل أنه ذكره في غير موضعه، فلو كان قصده لاستدل به في كتاب الشركات أو كتاب البيوع أو غير ذلك، ولم يذكره إلا في هذا الموضع. وليس له أيضا عروة البالقي، ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث فقط. فالمقصود أن العلماء اختلفوا في هذا على هذا الأساس، منهم من ضعفه لأنه قال حدثه رجال من الحي أو رجال الحي عن عروة البارقي، فمن هم رجال الحي؟ من العلماء من قال هذا مجهول، هذه مجهول عينهم، والخبر إذا كان رواته مجهولون لا يقبل. ومنهم من قال ليس هذا من الأمور التي تجهل، التي يعني تقدح في جهالة السند، لأنه قال عن رجال الحي، وهؤلاء جماعة أقل أن يكون أقل ما يكون ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة فمعنى ذلك أن هذا فيه تأكيد، فيه زيادة توثقة أكثر من اللازم. قالوا ليس هذا قادحا، والحق أنه يعني يعمل به، هكذا قال. أما كون البخاري رحمه الله ما وضعه في المكان اللائق فلأنه جاء حديثا واحدا، فهو قصد ذكر المعجزات في هذا الموضع، ولا يلزم أنه يعيد يكرر الحديث مرارا. على كل حال، فهذا الحكم اختلف فيه الفقهاء، ومثل هذا بعضهم يسميه تصرفات الفضول، ويشترطون في صحة تصرفه ونفاذها إذن من أعطاه المال، يكون موقوف على من أعطاه المال. فهذا الحديث فيه أنه أعطاه دينار وأمره أن يشتري به له شاة، فذهب واشترى بالدينار شاتين، لأنه جاء جلب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خذ هذا الدينار وأتنا بشاة، فذهب وساوم صاحب الجلب فباعه بالدينار شاتين، فباع شاة بدينار وجاء بشاة ودينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. وهذا دليل على الجواز، لو كان غير جائز لأمره بإرجاعها. أما تعليل بأنه صلى الله عليه وسلم تصدق بالدينار الذي جاءه به ويقولون هذا لأنه شبهة، هذا غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هذا غير جائز لنبه عليه، لبينه، قال إنه مثل هذا ما يصلح، مثل ما جاءه الرجل بالتمر البرني قال له أكل تمركم هكذا؟ قال لا، إننا نبيع الصاعين بالصاع من هذا. قال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، لا تفعل، ولكن بع الجنب بدراهم ثم اشتر هذا اشتره بالدراهم، أما بيع هذا بهكذا فهذا الربا. وما يترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر مشتبه أو يترك شيئا فيه شبهة حرام يتركه لا يبينه ولا يوضحه. فالصواب أن هذا جائز، وأن هذا طلب فيه الخير لمن وكله، فمن فعل ذلك فقد أحسن، ولكونه أحسن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، حتى لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يمكن أن يكون البخاري قصده، فيكون استدل به على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن دعوته مستجابة، ما قال اللهم بارك له في بيعه وشرائه، أصبح كلما اشترى شيء أو باع شيء يربح فيه، فهذا يكون آية، فيكون دليلا على أنه صحيح عنده. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا أبو المنذر قال أخبرنا سعيد بن زيد هو أخو حماد بن زيد قال أخبرنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال حدثني عروة بن البارقي بهذا الخبر ولفظه مختلف فيه. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أنبأنا سفيان قال حدثني أبو حسين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. هذه قضية أخرى وهي التي استدل بها مثل ما قلنا على أن تلك تصرف غير يعني غير نافذ إلا بإنفاذ صاحب المال الذي دفعه، وأن السبب في ذلك أنه لم يأذن له وأنه تصرف في غير محله. وهذا الحديث فيه رجل مجهول كما هو واضح، ليس كالأول، والراوي غير، الفاعل غير ذلك، ذاك عروة بارقي وهذا حكيم بن حزام، تكون القصة مغايرة للقصة، يعني في قضيتين مختلفتين. وإذا كان كذلك فهذا توثيقه وزيادة تأكيد على أن هذا جائز. فإذا مثلا تصرف الإنسان تصرفا ينفع صاحب المال فإنه يكون في ذلك محسن، كما سيأتي في قصة أصحاب الغار التي سيستدل بها على هذا. نعم. قال باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، يعني هي نفس القضية، يتجر بمال الرجل بغير إذنه، لأن قضية السابقة عين له شيء معين، أعطاه مالا معينا وطلب منه أن يشتري به شيئا معينا، ولكنه تصرف تصرفا ما أمر به، حيث باع واشترى حتى تحصل على المطلوب وجاء بالثمن بالقيمة التي دفعت له، فكان تصرفا فيه إحسان لمن وكل، للموكل. وهذا مثله كون الإنسان يتصرف في مال الغير لأجل مصلحته وهو لم يوكله، يكون هذا أقرب إلى المنع من الصورة الأولى. فإذا كانت هذه يمدح عليها ويثنى عليها ويثيب الله جل وعلا صاحبها فهذا دليل على الجواز. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة قال أخبرنا عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب الأرز فرق الأرز قالوا ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما أمسيت وعرفت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها فلقيني فقال أعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها، فذهب فاستاقها. الفرق مكيال معين يتعارف عليه، قدره معين، فرق الأرز. وجاء في صحيح البخاري أنها ذرة، وفي موضع آخر أرز، والحديث متفق عليه ثابت. وقصته أنها في بني إسرائيل، ليست في هذه الأمة. كان ثلاثة في من كان قبلكم في الطريق، فأصابهم مطر أو أواهم المبيت إلى غار، والغار هو المحل الشق المحفور في الجبل متغور، يعني يكون داخلا عن سمت الجبل بأمر ما. فدخلوا في هذا الغار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، لا يستطيعون دفعها، صخرة كبيرة. عند ذلك قالوا إنه لا ينجيكم من هذا الذي وقعتم فيه إلا أن تسألوا ربكم بصالح أعمالكم، وهذا فيه دليل على التوسل بالأعمال الصالحة، بصالح أعمالكم. فصار كل واحد يسأل ربه بما يراه أنه فعله لله خالصا. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدين، وكنت أرعى إبلي، وفي يوم نأى بي طلب الشجر عنهما، فلم آتي إليهما إلا وقد ناما، فحلبت قبوقهما ووقفت على رأسيهما والإناء على يدي والصبية يتضاغون تحت قدمي، كرهت أن أسقي أحدا قبلهما وكرهت إيقاظهما، فبقيت هكذا إلى أن طلع الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج من الصخرة قدر قليل ما يستطيعون الخروج معه. قال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم، وكانت أحب الناس إلي، وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فطلبتها إلى نفسها فأبت، وبذلت لها مالا فأبت، ثم اضطرها الإعواز والحاجة فدفعت لها 100 دينار على أن تمكنني من نفسها، فقبلت ففعلت ذلك. فلما جلست بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك خوفا منك وابتغاء وجهك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إنه كان عندي أجرا، فأعطيت كل أجير حقه إلا واحدا أبى أن يأخذ حقه بعدما بذلته له، فسخط وتركه، فذهب فنميته له حتى صار واديا من البقر وواديا من الغنم، هكذا جاء أيضا. فجاءني وقال: اتق الله وادفع إلي حقي. فقلت: انظر ما ترى من البقر والغنم فهو حقك. فقال: لا تهزأ بي، ادفع إلي حقي واتق الله. فقلت: لا أهزأ بك، اذهب وخذ هذا الذي ترى. فذهب واستاقه كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا تصرف في مال الغير على وجه الإصلاح أنه يحمد على ذلك، وأن هذا يكون جائزا. ولكن لو أنه تلف يكون ضامنا يضمن رأس المال وإن كان على وجه الإصلاح لأنه لم يؤذن له في ذلك. وهذا وإن كان في من كان قبلنا فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكره لنا لنعتبر به. وفي قوله أيعجز أحدكم ألا يكون أحدكم كصاحب فرق الأرز دليل على أن هذا أنه مطلوب منا وأن هذا جائز في شرعنا فيكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو مما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فيكون التصرف تصرف الإنسان على سبيل الإصلاح وطلب الرفق به والإحسان إليه يكون محمودا عليه وجائزا. أما قول أكثر الفقهاء أن هذا يكون مضمونا عليه ما لو حصل ما يحصل فقد عورض بدليل آخر فإن الله جل وعلا يقول ليس على المحسنين من سبيل فهو محسن كيف يكون عليه ضمان وهو محسن. فقالوا جوابا عن ذلك إن الأصل في أموال الناس أنها على الضمان وإن كان محسنا وإن كان مأجورا على فعله فيجب أن يضمن لمن أتلف حقه إذا كان ذلك بغير إذنه. وهذا هو الظاهر الأدلة. ثم في هذا يعني من الأمور التي ينبه عليها أولا أن فعل الرجل الذي وضع الإناء على يده طوال الليل ينتظر استيقاظ والديه وأولاده يبكون عند رجليه فلم يغبقهم كراهة أن يبدأ بهم قبل والديه هذا كله من أجل أنه يطلب الأجر من الله جل وعلا. ولكن كونه مثلا يترك الأولاد الصغار يبكون وجياع بهذه المدة والوالدين قد ناما ما يمنع ذلك أنه يعطيهما ويبقى واقفا ولكنه يقول كرهت أن أبدأ بأحد قبلهما اجتهادا منه وطلبا لرضا والديه وتقديرا لوالديه فقط. وأما الآخر فليس توسله بكونه فعل هذا الشيء. الجلوس بين رجلي المرأة من المحرمات التي يعاقب عليها ولكن التوسل بخوفه من الله وكونه ترك هذا الفعل خاف من الله وترك ذلك فيكون ذلك فيه كفارة لما صنع. وكذلك كونه ترك المال لها بدون مقابل وإن كان استحل شيئا من الحرام أخذ شيئا من الحرام وهو النظر والجلوس في هذا المكان الذي لا يجوز. غير أنه لما انتهى لما قالت له اتق الله خاف الله فأقلع عن هذا الشيء هذا يكفي في كونه يكفر ما سبق. أما الذي استأجر فهو فعل هذه الأشياء من باب التنمية وباب الإصلاح وباب الإحسان للغير يكون هذا هو الدليل على أن من فعل ذلك أنه يكون محسنا حيث أن الله جل وعلا استجاب لدعاءه هذا الشيء إثابة له على ذلك. نعم.